يغفر الذنوب بعزته وقدرته وجلاله سبحانه وتعالى. فالذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن من الاختناق والضيق، وكأنك في جدار متر في متر. فإن الذنوب تحيط بك كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحاطت به خطيئته، وتجعل الروح تختنق. لو لم يكن هناك جنة ولا نار، الذنوب وحدها جحيم وحميم وعذاب أليم. بالله عليك قولي: أستغفر الله. لا تقلها فقط، وإنما تأمل فيها: أستغفر الله. هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي بسبب معاصيك؟ لا إله إلا الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أخواتي الحبيبات، لما بتذكر كلمة الكبائر كلنا بنشفق على أنفسنا وبنقول: كبائر، مش ممكن أكون بأتي بكبائر. كبائر زنا، خمر، سحر، قتل النفس التي حرم الله. ولا تعلمين أن الغيبة كبيرة، والكبر كبيرة، والحسد كبيرة، والمن كبيرة. فكم كبيرة وقعنا فيها جميعا. لقد أصابتنا الغيبة والكذب والغش والحسد والاحتقار والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخير الواجبات. كم صلاة أخرتيها؟ بقدر كبير من الآلام والهموم والأوجاع. ولو قلنا: أستغفر الله بانكسار، لما احتجنا أن ننكسر لدى خلق الله. نبحث عن راق لنخبره عن الضيق التي نشعر بها: يا فلانة تعالي رقيني. والخوف الذي نغص حياتنا، والتغيرات النفسية التي تلم بنا، ولعل ما أصابنا كان بسبب معصية ارتكبناها. ولو قلنا: أستغفر الله بقلب حي، بقلب تائب منيب، ما احتجنا إلى كل ذلك. وعندما نقلب في أوراق السيرة النبوية ستجدين كيف أن عمر بن الخطاب عندما كان يمسك الصوت بيده القوية ويلهب به ظهر جاريته، ثم لم يتعب وينزل بالصوت مرارا وتكرارا حتى ترجع عن إسلامها. وكان المسلمون يعتقدون أنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح عمر الفاروق. والصياط التي كان يحرق بها ظهور عبيده وإمائه أين ذهبت؟ لقد غفرها الله. خالد بن الوليد يصعد على جبل الرماة في غزوة أحد ويقتل بسببه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا على جبل الرماة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، بل يكون السبب الأعظم في هزيمة منكرة يمنى بها الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ويكون السبب في أن يجرح نبي الله صلى الله عليه وسلم ويشج رأسه وتكسر رباعيته وتدخل حلق المغفر اللي هو اللي هنا ده في وجهه الشريف. يكون السبب في أن يدمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسولهم، ولكن الله ينزل: ليس لك من الأمر شيء، إن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويكون خالد ممن تاب عليهم وغفر لهم، يسلم فيغفر له الغفور، ويمسح سبحانه كل تلك الطوام، ويتحول من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة أحد إلى سيف الله المسلول. وتلك الدماء الزكية التي سفكها، وحلق المغفرة التي دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء النبوية الطاهرة، كل ذلك غفره الغفور. رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن قلبه مما اقترفه من آثام، فيقول: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات، إذن هي توبتك، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك، إنه الغفور سبحانه وتعالى. اسم الله الغفور يغفر سبحانه بأستغفر الله، ويغفر سبحانه بالتوبة، ويغفر سبحانه بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويغفر بالبلاء، ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. أتعلم ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة ولا تمل من ترداده أبدا؟ إنه الاستغفار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم إنا نستغفر لك ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وستأتي يوم القيامة وتجدين في عرصات يوم القيامة أصدقائك، فتفتحي لهم كتابك المليء بالاستغفار وتقولي: انظروا، لقد استجاب الله لهذه الاستغفارات الكثيرة فغفر لي. لذلك فقد شرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط، وإنما أيضا بعد الطاعات. ألست تقول بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ فحتى طاعاتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه، يعني ما بيلفقوش، ما بيخيطوش، ما بيرقعوش إلا الاستغفار. فالغفور سمى نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق بالمعاصي والذنوب، وستشعر بالاختناق الحقيقي، وستدمن البكاء إذا ظننت أن ذنبك أعظم، وأن الشيخ الذي استفتيته في ذنبك لم يتصور بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة القبيحة التي قمت بها. يعني أحد مثلا يجي يستفتيكي فيقول لك: أنا عملت كذا، تقولي له: ربنا غفور. أنت تيجي في نفسك تقولي له: أصل هو ما يعرفش أنا عملت إيه. هذا المستفتي الذي تستفتيه وأنه أجابك على غير هيئة سؤالك، اسمع لربك الذي يعلم كل ذنب سيقترفه عباده من لدن آدم وحتى قيام الساعة، يعلم بتفاصيل تلك الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ألم يعلم الله من قبل أن ينزل القرآن ما سيقوم به عباده من اقتراف الذنوب والأثام؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فالغفور يغفر دائما. فتصلي الفجر ثم تذهبين إلى عملك فتأتينا الذنوب، فتتجاوزين بالذنوب والمعاصي وكلام كلام وحديث وغيبة ونبيمة دون الكبائر، ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر وتصلي صلاة تامة، فما تقولي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلا وقد انغسلت من ذنوبك كلها. وهكذا صلاة بعد صلاة ماذا كنا سنفعل لو لم يكن ربنا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويغفر بكرم، فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة، ويغفر كل الذنوب بأن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقتين، تتساقط عنك ذنوب 70 سنة. أفي الكرم مثل هذا؟ ويغفر ما لا يغفره البشر، فيغفر ذنوب بغي كل حياتها ذنوب ومعاصي بأن سقط كلبا ماء، ويغفر بإدهاش، فمن ذلك من حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اطلع عليهم ربهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إنه هو الغفور. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن لا يجعل لنا ذنبا في هذا الجمع إلا غفره، ولا مهموما إلا فرج كربته، ولا حاجة لنا في حوائج الدنيا لنا فيها حاجة وله فيها رضا إلا قضاها لنا بحوله وقوته سبحانه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.